أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا سؤال من الأخ الكريم أو الأخت الكريمة سعاد من العراق، تقول بأني اشتريت ذهبا لي ولبناتي، ذهبها يبلغ نصابا وذهب بناتي لا يبلغ النصاب، تقول بأني اشتريته من أجل استخدامه، وأني فيما لو احتاجت أبيع منه وآكل أو أستخدم مال هذا المال، وليس في نيتي إطلاقا أن أتاجر به، فهل عليه زكاة؟ نقول الذهب المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة حتى ولو كان من نية الشخص، أنه إذا أراد أن إذا احتاج إلى الفلوس فإنه يبيع ذلك الذهب الذي عنده، لأن الحلي من عروض القنية، الأشياء التي يستعملها الشخص، وما كان كذلك فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. نعم. وهذا هو الثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المال ليس معدا للنماء وإنما هو معد للاستعمال، ووجود هذه النية أنها إذا احتاجت إلى النقود فإنها تبيع، لا يجعله عروض تجارة. هذه النية عند كثير من الناس في معظم الأشياء التي يستعملونها، حتى السيارة التي يستعملها الشخص من نيته أنه بعد مدة يبيعها إذا يعني استهلكت أو إذا احتاج إلى النقود أو إذا نزل موديل جديد فإنه يبيعه، وهذا لا يعني أنها عروض قنية أنها تجارة. عروض تجارة، بل هي عروض قنية. وكثير من الناس الآن في الأجهزة الجديدة، تجد مثلا في أجهزة الجوال وغيرها، كلما نزل جهاز جديد أو موديل جديد اشترى، لا يعني ذا وباع السابق الذي عنده، لا يعني أنه عند استخدامه للأول أنه عروض تجارة. نعم، بارك الله فيكم. وأما الحلي الذي لبناتها فبما أنه لم يبلغ النصاب فهو ليس مالا زكويا. نعم، بارك الله فيكم. عادل من ليبيا، أو عفوا قبل ذلك أبو عبد الرحمن معي من الجزائر، تفضل معنا. عبد الرحمن تفضل. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي 4 أسئلة. تفضل يا محمد. لو سمحت، المرأة اللي منها خلصت من الدورة وجتها بعد 9 أيام من تخليصتها، هاي المرأة إذا انتهت دورتها؟ أيوة، وجلست 9 أيام وجتها مرة ثانية. نعم. تعتبر دورة ولا ما؟ طيب، واضح؟ واضح السؤال. السؤال الثاني. طيب، السؤال الثاني، مثلا يحطون سيارات كذا وتشتري ب 250 تدخل يعطونك كربون، هذه فيها شيء ولا؟ طيب، والسؤال الثالث، الرقية الشرعية، هل اللي بالجوال يعني تؤدي نفس الغرض؟ يعني انا في شيخ يقول لي استخدمي الرقية الشرعية اللي بالجوال، مثلا تشغلينها تنامين عليها، هل هي تؤدي حاجة ولا بس كلام كذا؟ السؤال الرابع، ايش اسمها البطاقات هذه اللي يحطونها مثل الصيدليات، مثل كل ما اشتريت يحطون لك نقاط لين اخر مرة تشتري تحصل على خصم، فيها شيء ولا لا؟ تسمعين الإجابة ان شاء الله. شكرا لك يا أم محمد. أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي 3 أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، الأئمة عندنا لا يتركون وقتا بعد صلاة العشاء للأذكار وراتبة العشاء، فماذا نفعل؟ هل نصلي معهم التراويح مباشرة بعدها وماذا نفعل؟ طيب، السؤال الثاني، هناك إمام أو يلحن في قول الله أكبر، يقول الله أكبر، لكن ليس في تكبيرة الإحرام، في تكبيرات الانتقال، فما حكم الصلاة خلفه؟ طيب، السؤال الثالث، بالنسبة لي من قام ليلة القدر غفر له وما تقدم من ذنبه، هل القيام المقصود به القيام للصلاة فقط أو ماذا؟ وهل يصلي الإنسان طول الليل؟ وفي صبيحتها الشمس لا شعاع لها، يعني في الصباح فقط متأول الشروق أو بعد أو يستمر هذا الوقت؟ نعم، أسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن. أم الحارث معي تفضلي. أم الحارث معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالسؤال. الشيخ أنا زوجي موظف حكومة. نعم. وتوفى الله يرحمه. رحمه الله غفرا. وعشان أولادي الصغار يعني ما عاجلت معاملة التقاعد. والحين الحمد لله أنه سهل الله واكتملت المعاملة وعطونا الفروقات حق 3 سنوات. نعم. نعم. السؤال أنه فيهم زكاة هذه الأموال يعني رواتب اللي هذه رواتب زوجك كانت عند مصلحة التقاعد يعني ما خلصت الإجراءات بعد 3 سنوات خلصت واستلمتوا كامل المبلغ. اي استلمنا كامل المستحقات. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. أسأل إنه فيها زكاة يعني هذه الأموال. طيب تسمعين إن شاء الله. في سؤال ثاني؟ تفضل. جمعية تحفيظ وفيها يعني الطلاب مقيمين فيها توكلهم وشربهم، يجوز نعطيها الزكاة هذه الجمعية؟ تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. مياسر معي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤال. حياك الله، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة يا أختي. لو سمحت أبغى أستفسر عن البطاقة الائتمانية الإسلامية اللي تصدرها بطاقة بنك الرياض. طيب. أسأل؟ تفضلي يا أختي. نعم. أي. بالنسبة لهذه البطاقة يقولون أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية. نعم. لكن فيها شرط يعني هو اللي شككني فيها، أنهم إذا تأخرت في السداد شهر يأخذون عليها 95 ريال. نعم. وهذا واضح. واضح. أيوة. نعم. هذا طيب. بس يعني شرط جزائي لأنه يعني أنا تأخرت مثلا في السداد المبلغ. طيب طيب تسمعين إجابة. طيب هل ما هو حكمه؟ الله يجزاك خير. وياك يا أختي. في سؤال آخر ياسر. حياك الله. شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وهنا سؤال للأخ الكريم عادل من ليبيا، يقول بأنه يريد من أخيه دينا، فهل يجوز له أن يعطيه من زكاته ويشترط عليه أن يسدد دينه، أو أن يخصم هذا المبلغ أو هذه الزكاة من دين هذا الشخص ويعتبر ويسدد نفسه وينتهي، علما أنه يرثه كما ذكر. نعم. لا هو لا يرث، لا توارث بين هو أخوه يرث، لكن هو لا يرث أخاه. نعم. لكن أقول لا يجوز للدائن أن يسقط جزءا من الدين الذي له في ذمة المدين، سواء كان المدين أخاه أو غيره، ويعتبر أن ما أسقطه من زكاة ماله الواجبة. نعم. لأنه بهذا يكون الدائن قد انتفع بالزكاة، ولأنه يكون قد أدى زكاة ماله من أقل أمواله جودة. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لأن المال الذي باليد ليس كالمال الذي يكون في الذمة. لكن يجوز له أن يسلم المال لأخيه، الزكاة لأخيه، ويعطيه زكاة ماله، فإن أراد أخوه أن يسدد بها الدين الذي عليه فله ذلك، من دون أن يشترط عليه أن يسدد بها الدين الذي عليه، فهو يعطيه الزكاة من دون اشتراط على أن يسدد بها الدين الذي في ذمته. نعم. هل يجوز أن يدفع الزكاة لأخيه؟ نقول إذا كان أخوه فقيرا وعنده أسرة كما ذكر، عنده أولاد، فهو لا يرث أخاه لوجود هؤلاء الأولاد، ففي هذه الحال لا مانع من أن يعطيه. نعم. من زكاة ماله، وكما قلت يدفع إليه المال من دون أن يشترط عليه أن يسدد بها الدين الذي عليه. نعم. بارك الله فيكم. ومن باب أولى الخصم، خصم الزكاة يعني. طبعا. نعم. من باب أولى أن يخصم من الزكاة بمقدار الدين. بارك الله فيكم. نعم. كذلك أخته يقول إنها يعني تقول إنها فقيرة وهي عند زوج وينفق عليه هذا الزوج وليس لها أولاد. نقول أخته إذا كانت تعيش مع زوجها وزوجها ينفق عليها بالقدر الذي يكفيها ويغنيها ويكف حاجتها، ففي هذا الحال لا يجوز أن يدفع لها من زكاة ماله، لأن الزكاة إنما تدفع للفقراء والمحتاجين فقط. نعم. أما إذا كان زوجها بحالة إعسار لا يستطيع الإنفاق عليها وهي ليس عندها ما يكفيها من المال ويسد حاجتها، فلا حرج في أن يعطيها من زكاة ماله، لكن لا بد أن يتأكد، هو كأنه يشك في الأمر. نعم. نقول عليك تتحرى وتتأكد، أما إذا كانت حالة أختك ممن يستحق الزكاة أنها فقيرة بالفعل ليس عندها من المال ما يكفي النفقات الأساسية لها. بارك الله فيكم. هنا سؤال من محمد، تقول بأنها امرأة إذا أتتها الدورة ثم طهرت منها وجلست 9 أيام ثم عادت إليها مرة ثانية. تعتبر هذه حيضة يعني حتى يعني لا يلزم أن يكون ما بين الحيضتين عدد معين من الأيام. فإذا طهرت المرأة ثم رأت الدم بعد عدة أيام فإنها يكون له حكم الحائض. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك تسأل عن المسابقات، تقول بأنه يعني يضعون مثلا كوبون تحصل عليه إذا اشتريت مثلا 250 ريال فتدخل في السحب على هذه السيارة. نقول إذا كانت تلك المسابقات ليس لها ثمن خاص بها ولم ترفع أسعار السلع التي ربط الدخول في المسابقة بشرائها فلا حرج فيها. فعلى هذا لو أن الدخول في المسابقة جعل له كوبون مثلا ولو كان مبلغا قليلا مثلا 10 ريالات أو ريال ما، فهنا يكون محرما لما فيه من الغرر والمقامرة، لأن الشخص يدفع هذا العوض ولا يدري هل يكسب الجائزة أو لا. وكذلك لو أن الجهة التي طرحت هذه المسابقة ربطت الدخول في السحب على الجائزة بشراء سلع ورفعت أسعار السلع نعم. لأجل تلك المسابقة فهنا تحرم أيضا لوجود هذا العوض الذي من أجله طرحت هذه المسابقة. أما إذا لم يكن هناك أي عوض مقابل الدخول في هذه المسابقة فلا حرج في ذلك، سواء شرط بشراء سلع أو من دون شرط بشراء سلع، لكن يجب أن يكون الشخص الذي يشتري هذه السلع بحاجة لها نعم. لا كما يفعله بعض الناس تجده يشتري سلعا رغبة في الكوبون رغبة في الجائزة نعم. وليس له حاجة في السلعة هذه يشتريها وربما يتلفها وربما يشتريها ويخزنها وليس له حاجة إليها، فنقول في هذه الحال يحرم عليه لكونه قد دفع مالا في شيء لا يحتاج إليه لأمر احتمالي قد يفوز فيه بالجائزة وقد لا يفوز. بارك الله فيكم. تسعى الرقية الشرعية بالجوال هل تؤدي الغرض؟ الرقية الشرعية التي تكون بالنفث لا تؤدي الغرض يعني الجوال. سواء بالجوال أو كانت بمسجل أو غيرها الأشياء المسجلة بدون نفث يعني أيه. فهذه لأن الرقية تحتاج إلى نية نعم. وقراءة الجوال أو قراءة مثلا المسجل ونحوها كل هذه ليس فيها نية، لكن قراءة القرآن فقط وليس الاسترقاء أو الرقية بها، ومجرد قراءة القرآن هذا لا شك أنه مفيد ويكسب به الإنسان أجرا حتى ولو كان من هذه الأجهزة المسجلة، لأن قراءته في البيت فيه خير وبركة والاستماع إليه يؤجر عليه الإنسان. بارك الله فيك. تسأل عن البطاقات، بطاقات النقاط التي تجعلها بعض المحلات التجارية بعض الصيدليات. نعم، نقاط المكافآت هذه التي يحتسب لكل شخص إذا اشترى بمقدار معين يحتسب له نقاط، وبعد أن يجمع كمية من النقاط يعطى خصما أو يعطى قسيمة شرائية أو يعطى هدية، كل هذه النقاط جائزة سواء نعم. في الصيدليات أو في أجهزة الجوالات أو الآن في شركات الاتصالات أو في بطاقات الائتمان، فكل هذه جائزة لأنها ليس فيها غرر أو مقامرة، لأن الشخص يعلم أنه إذا اشترى بهذا القدر فسيحصل على هذا القدر من النقاط ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن الإمام لا يعطيهم وقتا لأداء السنة الراتبة بعد صلاة العشاء ولا قراءة الأذكار. هذا خطأ من بعض الأئمة ألا يعطي المأمومين فرصة للأذكار الشرعية ولسنة الراتبة بعد صلاة العشاء، والإمام ينبغي أن يحرص على أداء السنة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما أن يستعجل بهم وينجز التراويح بسرعة ولا يدع لهم مجالا لأداء السنة الراتبة فهذا خلل وتقصير من قبل الإمام، ينصح بحكمة ورفق دون أن يودي ذلك إلى فرقة ونزاع في المسجد. المأموم الذي لا يمكنه الوقت من أداء السنة الراتبة نقول يدخل مع الإمام ويصلي معه صلاة القيام أو صلاة التراويح، وبعد أن ينتهي حتى ولو كان بعد الوتر يصلي راتبة العشاء، يصلي راتبة العشاء لأنه تعذر عليه أداؤها في وقتها فيقضيها، يكون ما أداها بعد ذلك قضاء. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن إمام يلحن في تكبيرات الصلاة دون تكبيرة الإحرام بأن يقول الله أكبر. هذا خطأ، يعني الباء ليس فيها مد في التكبير، ويقول أهل العلم إن أكبر جمع كبر وهو طبل. الطبل فهذا لحن في يحيل المعنى يغير معنى هذا الذكر وهو التكبير الله أكبر، فينبه هذا الإمام على ألا يمد بعد الباء حتى لا يؤثر على صلاته وصلاة المأمومين. فإذا أصر على ذلك وكان بالفعل مدا غير مقبول، نعم، فيه لحن، فيمنع من الصلاة وينبه إلى أنه لا يؤم المصلين، وممكن أن الشخص يصلي مع إمام غيره ولا يصلي خلف ذلك الإمام، لأن التكبيرات، تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، نعم، والإخلال بها يخل بالصلاة كلها. والتكبيرات الأخرى، تكبيرات الانتقال للركوع أو للسجود ونحو ذلك، هذه التكبيرات واجبة، والإخلال بها عمدا يبطل الصلاة، نعم، كذلك. فعلى كل الأحوال يجب أن ينبه الإمام لهذا. بارك الله فيكم. يسأل عن أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، يسأل هل هذا مرتبط فقط بالقيام؟ يعني يكون قد أدرك هذه الفضيلة بأدنى الكمال فيه، وأدنى الكمال فيه أن يصلي مع الإمام، نعم. فإذا صلى مع الإمام حتى ينصرف فانطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، بمعنى أنه أدرك قيام تلك الليلة. لكن لو تطوع وزاد، نعم، لا سيما في هذه الليالي الفاضلة، ليالي العشرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد فيها مئزره ويحيي ليله، فلا شك أن هذا أفضل وخير. نعم، لو قام لوحده، حتى قام إذا قام لوحده بالقدر الذي يتم به الصلوات المعتادة، يعني 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة في قيام الليل في رمضان، بتؤدة وأنات وترسل وخشوع في صلاته، فيرجى أن يكون ممن أدرك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم الحارث تقول بأن زوجها موظف وتوفي رحمه الله تعالى، ثم حجزت أمواله حتى تنتهي الإجراءات 3 سنوات، ثم استلموها بعد ذلك، كيف تزكى؟ نقول هذه الفترة، فترة 3 سنوات، لا زكاة فيها، انقطع فيها الحول، لأنهم لم يكونوا قادرين على أخذ هذه الأموال، فإذا مضى عليها حول من حين قبضها فتزكى. بارك الله فيكم. تسأل عن جمعية تحفيظ القرآن، إذا كان عندهم طلاب ينفقون عليهم ويطعمونهم ويعلمونهم كذلك القرآن، هل تدفع لهم الزكاة؟ إذا كان هؤلاء الطلاب من المحتاجين من الفقراء، فلا مانع من أن تدفع إليهم الزكاة لتعليمهم القرآن الكريم ولتحفيظهم والقيام بأعمال التحفيظ المتنوعة. لكن إذا لم يكونوا فقراء أو لم تتأكد من حالهم، فلا تدفع لهم الزكاة. بارك الله فيكم. أم ياسر تسأل عن البطاقة الائتمانية لبنك الرياض، تقول بأنهم أحدى الشروط للعقد، هناك شرط جزائي بالسداد إذا تأخر الإنسان شهر 95 ريال. هي ذكرت أنها بطاقة الائتمان الإسلامية لدى بنك الرياض، نعم. هذا الشرط بالفعل موجود عندهم، أنه يأخذ 95 ريال، لكن يشترط البنك في إصداره لهذه البطاقة أن يتخلص من هذا المبلغ، وإنما الغرض منه من هذا الشرط هو أن يلزم الحامل البطاقة بسداد المبلغ في حينه حتى لا يماطل في السداد، وإذا أخذه البنك فإنه يتخلص منه. نقول هذه البطاقة يجوز للشخص أن يستعملها، أن يحملها، نعم، بشرط أن لا يقع في هذا الشرط، بمعنى، نعم، أنه يسدد الالتزامات التي عليه في حينه، هذا، نعم، شيء. والشيء الثاني أن لا يستعملها فيما يسمى بتجديد الدين، أنه يؤخر سداد الدين بحيث لفترة طويلة وتحسب عليه فوائد، ولا يستخدمها في السحب النقدي، لأن في السحب النقدي يؤخذ رسوم أكثر من التكلفة الفعلية، نعم، فيستخدمها في نقاط البيع، في الشراء من المحلات التجارية ونحو ذلك، بالضوابط الثلاثة التي، نعم، ذكرها. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري، أستاذ فرق في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير. شكر الله لكم وبارك فيكم. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.